نعمل بس على اليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير، تفسير المسندة. واليوم إن شاء الله عز وجل موجود، الكتاب موجود متوفر يعني على الشبكة، وإحنا رفعناه على مجموعة التليجرام. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 23 من هذا التفسير الطيب المبارك، تفسير ابن أبي حاتم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، وأن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى آية قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل. الأثر 2722. دي رسالة أصلا معمولة، طيب نبدأ القراءة إلى أن يدخل الأخوة المقرئون، الأخوة الذين يقرؤون. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في تفسيره القيم قال رحمه الله عز وجل: قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال: حدثنا أبو زرعة، الصوت وصل في ال شيخ أحمد معانا. شيخ أحمد تقرأ من على التليجرام؟ طيب، ماشي، تفضل يا شيخ عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ عماد، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه محمد وصحبه وسلم، أما بعد، وبأسانيد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم، قال قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا صبيح مولا لبني مروان عن مكحول في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال: يا الخيل الربيط في سبيل الله. قوله تعالى: في سبيل الله، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني ابن لهيعة، قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: في سبيل الله، قال: يعني في طاعة الله. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن سام، قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب البجري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى آخرها، قال: رب زد أمتي. فنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: رب زد أمتي. فنزل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قال: فذلك 700. قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قال: فهذا لمن أنفق في سبيل الله فله أجره 700 مرة. والوجه الثاني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال: فكان من بايع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يذهب وجها إلا بإذنه كانت الحسنة له 700 ضعف، ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له 10 أمثالها أو كانت الحسنة له 10 أمثالها. والوجه الثالث قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي قال: أخبرنا شبيب بن بشلم قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قال: فقال ابن عباس: نفقة الحج والجهاد سواء، الدرهم 700 لأنه في سبيل الله. قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. قال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال: حدثنا محمد بن عقبة الرفعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يضاعف الحسنة 1000 حسنة. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عبد الله بن مروان قال: حدثنا ابن أبي فليك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة 700,000 درهم. ثم ترى هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. قوله تعالى: والله واسع عليم. قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا عبد لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: عليم، يعني بما يكون. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا موسى بن محلم قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال: حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فقال: إن أقواما يبعثون الرجل منهم في سبيل الله أو ينفق على الرجل ويعطيه النفقة ثم يمنه ويؤذيه، ومنهما أنفق ومنهما أنفق. نعم، يمنه ويؤذيه، ومنه ما أنفق، يقول أنفقت في سبيل الله كذا وكذا من منه من غير محتسبه عند الله، من غير محتسبه عند الله، وأذن يؤذي به الرجل الذي أعطاه من ماله ويقول ألم أعطك من مالي كذا وكذا، ألم أنفق عليك كذا وكذا، يمن عليه وأذن يؤذيه. فذلك من القول له إذ قال الله الذين ينفقون أموالهم. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال أخبرنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قال قد علم الله أن أناسا سيمنون عطاءهم فكره الله ذلك. قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله من صدقة من قول هكذا هي من صدقة من قول ألم نعم نعم قال قول ألم تسمع قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال علم الله أن ناسا يمنون عطيتهم فكره ذلك وقدم فيه، فقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع وأذى والله غني حليم. قال حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن قزي عن أسباط عن السدي عن علي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قوله تعالى والله غني قال عن صدقاتكم، قوله تعالى حليم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبر الله عباده بحلمه وعطفه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال حدثنا الحسن بن منهال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا عتاب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان، قال ابن عباس فشق ذلك علي لأن المسلمين يصيبون ذنوبا حتى وجدت في كتاب الله في المنان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فتبطلوا كما بطلت صدقة الرياء، قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم قال كره الله ذلك للمؤمنين وقدم فيه، قوله تعالى بالمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هو الرجل يمن صدقته. قوله تعالى والأذى وبه عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل بالمن والأذى قال يؤذي الذي يتصدق عليه. قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس فكذلك هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس ذهب الرياء بنفقته كما ذهب المطر بتراب هذا الصفا. قوله تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني المنافق. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء عن سيد بن جبير في قوله تعالى ولا يؤمن بالله يعني لا يصدقون بتوحيد الله. قوله تعالى فمثله كمثل صفوان. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة. قوله تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب قال هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار يوم القيامة. قوله صفوان عليه تراب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى صفوان يعني الحجر. وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر يعني العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى فأصابه وابل قال والوابل المطر فذهب الماء عليه. وروي عن وهب بن منبه والسدي وعطاء الخراساني والحسن والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك غير أن الربيع بن أنس وقتادة قالا المطر الشديد. قوله تعالى فتركه صلدا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فتركه صلدا يقول فتركه يابسا خاسئا لا ينبت شيئا. قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا يعني به نفقاتهم أنهم لا يؤجرون عليها ولا تنفعهم يوم القيامة. وكان مقاتل ما فسره عن رجال من التابعين منهم الضحاك بن مزاحم وجابر بن زيد رحمهم الله تعالى. هكذا هي عند حضرتك. الأثر اللي هو 27-50 لا في بعد المتن المتابعة اللي هو ذكره قال وكان مقاتل ما فسره عن الجامعة من التبعين منهم الضحاك بن زحف هكذا. يعني هو نقله يعني نقله عن ليس قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيعة في قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء. وروي عن قتادة نحو قول الربيع. قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن الوليد قال أخبرني بخير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال احتسابا. وقال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد عندي ابن الوليد حدثنا الوليد ابن صفوان شيخ الوليد نعم. والوجه الثاني قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر قال حدثنا أبي عن الربيع بن أنس قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن. والوجه الثالث قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد عن عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال ينفقون ابتغاء مرضات الله لا يريدون سمعة ولا رياء قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي موسى الأسدي عن الشعبي في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم قال يقينا من أنفسهم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي موسى الأسدي عن الشعبي قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم قال يقينا وتصديقا وروي عن سبي ومقاتل نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحادثي وعبيد الله بن موسى قال أخبرنا عثمان بن الأسود عن مجاهد وتثبيتا من أنفسهم قال يتثبتون أين يضعون أموالهم. وروي عن الحسن وأبي صالح وروي عن الحسن وأبي صالح وروي عن الحسن وأبي صالح وميمون بن مهران قالوا مواضع الزكاة. والوجه الثالث قال حدثنا موسى بن الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم قال احتسابا من أنفسهم قوله تعالى كمثل جنة بربوة قال حدثنا حجر بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى كمثل جنة بربوة قال الربوة المكان الظاهر المستوي. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال الربوة النشز من الأرض. وروي عن الحسن وقتادة والربيع بن أنس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك قوله تعالى أصابها وابل قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان المصائح قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فأصابها وابل يقول أصاب الجنة المطر. قال حدثنا عصام المرواد قال حدثنا آدم أبو شيبة عن عطاء الخراساني قال الوابل الجود من المطر الوابل الجود من المطر. قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان ابن الوليد المفترض صفوان ابن الوليد ابن الجوزي غلطوا مرتين يعني مرة صفوان ابن الوليد ومرة صفوان حدثنا الوليد لكن السند ده داير يعني موجود على طول صفوان ابن الوليد. ماشي حتى حضرتك السند اللي هو اللي قبله اللي قبل اللي قبله اللي هو 27-61، حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد، يعني هو الأصل حدثنا الوليد هو السند كده. يعني عندي صفوان بن الوليد. تمام. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فآتت أكلها يعني ثمرتها ضعفين، قوله تعالى ضعفين قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي فآتت أكلها ضعفين كلما أضعفت ثمر تلك الجنة يضاعف لهذا المنفق ضعفين. قوله فإن لم يصبها وابل فطل تقدم تفسيره. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يزيد عن عبد الملك بن مسلم بن سلام قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يزيد عن عبد الملك بن مسلم بن سلام قال سمعت زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل قال تلك أرض مصر إن أصابها طل زكت وإن أصابها وابل أضعفت. قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا موسى بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل قال الطل الندى، وروي عن عكرمة وقتادة وعطاء القرساني ومقاتل بن حيان والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك، غير أن الربيع قال الطش. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل فطل يعني بالطل الرذاذ من المطر، فهذا مثل من لا ينفق ماله رياء وسمعة ولا يمن به على من يعطيه. والوجه الثاني قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى قال جويبر في قول الله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل قال الرك من المطر، فقيل له ما الرك؟ قال المطر اللين. قوله تعالى والله بما تعملون بصير قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى والله بما تعملون بصير قال هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن، يقول ليس لخيره خلف كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال كان، إما وابل وإما طل. قوله تعالى يود أحدكم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى يود أحدكم يقول أيحب أحدكم أن يعيش في الضلالة والمعاصي حتى يأتيه الموت فيجيء يوم القيامة قد ضل عنه عمله أحوج ما كان إليه، فيقول ابن آدم أتيتني أحوج ما كنت إلى خير قط فأرني ما قدمت لنفسك. قوله تعالى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة قال دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله كمثل الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار فمثله بعد موته كمثل هذا حين احترقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئا وولده صغار لا يغنون عنه شيئا كذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبي عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يقول صنعه في شبيبته. أو صنعه صنعه يعني الفعل أو المصدر يعني لا لا سواء صنعه أو صنعه يعني لا. هذا الشخص قال حدثنا يعني فعل هذا نعم. الفعل يعني في شبابه فلقاه في كبره أنا أقصد يعني صنعه أو صنعه نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال وسمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وسمعت أبا بكر ابن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر يوما لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر ابن أخي قل ولا تحتقر نفسك وقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعيب بن زريع الريق الريق قال حدثنا شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني عن عكرمة قوله تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قال هذا مثل لرجل يعمل بالإيمان ويحسن العمل والصدقة والنفقة حتى إذا كان عند خاتمة عمله وحضور أجله أشرك وأصاب كبيرة من الكبائر فأحبط الله عمله وهو كافر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حمد قال حدثنا أسباط عن السدي قال في قوله تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات قال هذا مثل آخر لنفقة الرياء أنه ينفق ماله يرائي الناس فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته قوله تعالى له فيها من كل الثمرات قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قوله تعالى فيها من كل الثمرات فما في الدنيا من شجرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل قوله تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى وله ذرية ضعفاء قال مثل ضرب قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن قال يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يقول صنعة في شبيبته أو صنعه أو صنعه صنع في شبيبته صنعه فعندي صنعه في شبيبته فأصابه الكبر نعم عندي في التالي قال صنعه في شبيبته فأصابه الكبر ولده وذريته ضعاف عن آخر عمره فجاءه إعصار في نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغني هذا عن ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليه عند كبره وضعف ذريته. وهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فيما أوتي في الدنيا، كيف نجي المؤمن في الآخرة وذخر له من الكرامة والنعيم وخزن عنه المال في الدنيا، وبسط للكافر في الدنيا من المال ما هو منقطع له من الشر ما ليس بمفارقه أبدا يخلد فيه مهانا، من أجل أنه فخر على صاحبه ووثق بما عنده ولم يستيقن أنه ملاق الرب. قوله تعالى فأصابها إعصار، قال حدثني أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إعصار قال ريح، وروي عن الصبي والربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثاني قال الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق، هو أول الحسن بن الربيع كده فيها حدثنا نعم حدثنا يا ولد الحسن بن الربيع بس الوجه الثاني ممكن نكون من طريق الحسن نعم بن الربيع لا هو في ابن الجوزي حدثنا عشان في سقط في الطبع معنا. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان الحسن يقول فأصابها إعصار يقول فر وبرد. قوله فيه نار. قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فيه نار قال ريح فيها سموم شديدة، وروي عن السدي ومجاهد والربيع بن أنس نحو ذلك. سموم ولا سموم؟ سموم نعم. قوله تعالى فاحترقت قال حدثنا حسن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن. قوله تعالى فاحترقت قال فذهبت أحوج ما كان إليها، فلذلك يقول أيود أحدكم أن يذهب عمله أحوج ما كان إليه. والوجه الثاني قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فاحترقت قال فاحترق بستانه. قوله كذلك يبين الله لكم الآيات. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات يعني ما ذكر. قوله تعالى لعلكم تتفكرون قال حدثنا حسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال قال مجاهد لعلكم تتفكرون لعلكم تطيعون قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن حمران قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل ضربه الله فاعقلوا عن الله أمثاله. يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد عن الأوزعي عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. قوله أنفقوا قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أنفقوا يعني تصدقوا، وروي عن مقاتل نحو ذلك. قوله تعالى من طيبات قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم يقول من أطيب أموالكم وأنفسه. وروي عن الزهري مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون فأنزل الله على نبيه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عباد الكوفي قال حدثنا سعيد بن خثيم قال حدثنا محمد بن خالد الضبي قال مر إبراهيم النخعي على امرأة من مراد يقال لها أم بكر المرادية فقالت سمعت علي رضي الله عنه يقول من طيبات ما كسبتم يعني المغزل. والوجه الثالث قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في قول الله تعالى من طيبات ما كسبتم قال قالت عائشة إن من أطيب كسب الرجل ولده أو إن من أطيب كسب الرجل ولده. والوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحاكم عن مجاهد أنفق من طيبات ما كسبت قال التجارة الحلال. قال حدثنا أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه وزاد فيه قال التجارة الحلال. قوله تعالى مما أخرجنا لكم من الأرض قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن علي ابن قال حدثنا يحيى بن عندي ابن نعم قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى مما أخرجنا لكم من الأرض قال النخل. وفي حديث حجاج قال حدثنا به ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخل كانوا يتصدقون بحشفه وشراره فنهوا عن ذلك فأمروا أن يتصدقوا بطيبه. البهن عندنا قال الضمير فيها بيعود على شبابه وعلى يحيى بن آدم. ماذا؟ الضمير في قال المثنى يعني يعود على شبابه ويحيى بن آدم. نعم ويحيى بن آدم اثنين. نعم نعم نعم وبجايب لفظ حجاج لوحده كمان. قال وخالفهما ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثني ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومما أخرجنا لكم من الأرض قال النبت. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني به الثمار التمر والزبيب والأعناب والحب. قوله تعالى ولا تيمموا قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان قال حدثنا عمرو العنقزي قال حدثنا أسباط عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تيمموا يقول لا تعمدوا أو ولا تعمدوا. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى الخبيث قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان قال حدثنا عمرو العنقزي قال حدثنا أصمت عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول لا تعمدوا للحشث منه تنفقون. قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا جرير عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن معقل في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا تصدق بالحشن والدرهم الزيف وما لا خير فيه، وفيه وجه آخر. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال هذا في الزكاة المفروضة ولا بأس أن يتصدق بالتمرة والدرهم الزيف خير من التمرة. قال أبو محمد قال أبو محمد وروي عن عبيدة بخلاف هذا. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن علي الصدائي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال الدرهم الزيف وشبهه. قوله منه تنفقون قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور لون الحبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. جزاكم الله خيرا. تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. القول في تأويل قوله عز وجل ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال نزلت فينا كنا أصحاب النخل فكان الرجل يأتي من نخله يقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فسقط من البسر والتمر، وكان الناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، قال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح ما عنده. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم ولم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، قال فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. قال حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن الحسن ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، قال لو وجدتموه يباع في السوق لم تشتروه حتى يهضم عنه من الثمن. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قيس بن الربيع عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن معقل إلا أن تغمضوا فيه، قال تجوزوا فيه أو تجوزوا فيه. قال قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان قال حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أصباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقتل بن حيان في قوله واعلموا أن الله غني قال في سلطانه عما عندكم. قوله تعالى الشيطان قال حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف قوله الشيطان قال هو إبليس. قوله يعيدكم الفقر قال حدثنا أبو زرع حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملائكة لمة فأما لمة الشيطان فيعاد بالشر فيعاد فهي عاد يعني يوعده بالشر لبنى لبنى الكسر الله غير مهموز. قال في فإي عاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملائكة فإي عاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد من ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. قال حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثنتاني يعني من الله وثنتاني من الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يقول لا تنفق مالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه. قال ذكر عن سفيان عن منصور قال الشيطان يعدكم الفقر قال طول الأمل. قوله هو يأمركم بالفحشاء قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا يزيد بن نحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال بالسوء. قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا محمد بن زهر عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ويأمركم بالفحشاء يعني المعاصي. قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليل قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله بالفحشاء يقول الزنا وروي عن حسن وعكرمة والسدي مثل ذلك. قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله يعدكم مغفرة منه قال على المعاصي. قال حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا سعيد أو غيره عن قتادة في قوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قال يقوله مغفرة لفحشائكم. قال ابن مبارك الفحشاء أي معاصي. قال أخبرنا محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله والله يعدكم مغفرة منه قال لذنوبكم عند الصدقة. قوله تعالى وفضلا والله واسع عليم. قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قال في الرزق. قال حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن مبارك قال حدثنا سعيد أو غيره عن قتادة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قال فضلا لفقرائكم. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قال يعني يخلفكم نفقاتكم. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في قوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال أخبرنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء قال ليس بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. قال والوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله يؤتي الحكمة من يشاء قال الحكمة الخشية فإن خشية الله رأس كل حكمة. والوجه الرابع قال حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قاله الإصابة في القول. والوجه الخامس قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم ومن يؤت الحكمة قال الفهم. والوجه السادس قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى ولا سموس عندي هنا أبو بكر ابن اللي هو 28 27 ابن أبي موسى هنا في سين علي موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله الحكمة قال السنة. والوجه السادس قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي قوله ومن يؤتى الحكمة قال الحكمة هي النبوة. والوجه الثامن قال حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال زيد بن أسلم إن الحكمة العقل. قال مالك وإنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في الدين في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله ومما بين ذلك أنك تجد ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر دنيا عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. الحكمة الفقه في دين الله. قوله من يشاء قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي عن حميد بن عبد الله بن زيد المزي قال قضى علي بن أبي طالب بقضية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته فقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن كثير بن مروان قال حدثني أبي عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء في قول الله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال قراءة القرآن والفكرة فيه. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا أبو قتل جعفر بن سلم السمرقندي بن سلم السمرقندي عن مقاتل بن حيان في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال قراءة القرآن ظاهرا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ولا حسن محمد الصباح الصباح قال حدثنا محمد قال حدثنا حسن بن محمد الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال قرأت القرآن ظاهرا. قال حدثنا حسن بن محمد الصباح حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال القرآن. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا علي بن الحسن قال سمعت الحسين بن واقد ومن يؤت الحكمة قال استظهار القرآن. والوجه الرابع قال حدثنا علي بن الحسن بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن عمرو بن شقيق قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مطر الوراق في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم بالله. والوجه الخامس قال حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال مالك العلم الحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. والوجه السادس قال حدثنا علي بن حسين حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول منهم من يؤتى حكمته في لسانه ولا يؤتى حكمته في قلبه ومنهم من يؤتى حكمته في قلبه ولا يؤتى في لسانه وليس في القلب منها شيء يعمل به فالعمل لا يصدق ما ينطق باللسان به اللسان والذي يؤتى الحكمة في قلبه لا يؤتاها في لسانه يعمل بما جعل الله له في قلبه من الحكمة وإذا لم يؤتاها بلسانه لم تبلغ عنه فهذا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. والثالث يعمل بما جعل الله في قلبه من الحكمة عمل الحكماء وينطق بما جعل الله في لسانه من الحكمة منطق الحكماء ينفع به نفسه وغيره. الذي ينطق به اللسان دليل على ما في القلب والذي عمل به الذي في القلب من الحكمة مصدق للذي نطق به. والوجه السابع قال حدثنا سعيد بن سعيد بن سعد البخاري قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال إن القرآن جزء من 72 جزءا من النبوة وهو الحكمة التي قال الله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والوجه الثامن قال حدثنا أبي حد قال أخبرني عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال سمعت أبا سنان ولا سمعت حدث عندي هنا سمعت حدثنا أبو سنان قال حدثنا أبي أخبرنا قال سمعت المفروض هنا في صح لا يا سمعت أو حدثنا واحدة منهم يعني ممكن حدث يعني من باب حدثنا ويعني طريقة التحديث فيها السامع قال سمعت حدثنا أبو سنان في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال النبوة. قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب تقدم تفسيره. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قال ويحصيه. قوله وما للظالمين من أنصار قال حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن شريح قال الظالم ينتظر العقوبة والمظلوم ينتظر النصر. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي قال ذكر عن محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله فما الصدقة قال أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد. ثم نزع هذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعما هي. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فكان هذا يعمل به قبل أن تنزل. فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليها. وروى مقاتل بن حيان أنها منسوخة. والوجه الثاني قال أخبرنا محمد بن محمد طهراني فيما كتب إليه قال أنبأ عبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن عمار الدهني عن أبي جعفر في قوله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي قال يعني الزكاة المفروضة. والوجه الثالث قال حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبي عن ابن المبارك قال سمع سفيان يقول في قوله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها قال يقول هي سوى الزكاة. قال ذكر عن محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرنا عثمان أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر قال دخلت ذات يوم فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قلت فما الصدقة؟ قال أضعف مضاعفة وعند الله مزيد. قلت فأي الصدقات أفضل؟ قال سر إلى الصدقة أو جهد من مقل. ثم نزع هذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتى الفقراء فهو خير لكم. عندي هنا الفقراء بعد الآية بعيد عنها زائدة. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتى الفقراء فهو خير لكم. فجعل الفريضة علانيتها أفضل من سرها. يقال 25 ضعفا. وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا الحسن بن زياد المحاربي مؤذن محارب قال أخبرنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال أنزلت في أبي بكر بن عمر. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال خلفت لهم نصف مالي. قال وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا بكر؟ قال عدة الله وعدة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر ما استبقنا. عدة الله وعدة رسوله يعني وعد الله وعد رسوله. قال عدة الله وعدة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقنا إليه. والوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. قال كل مقبول إذا كانت النية صادقة والصدقة في السر أفضل. كان يقال إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الرابع قال أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني رجل عن عمار الدهني عن أبي جعفر في قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء قال يعني التطوع. قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير قال حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع قال حدثنا عباد بن عوام ابن العوام حدثنا حنظلة قال حدثنا شهر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكفر عنكم من سيئاتكم قال الصدقة هي التي تكفر. جزاكم الله خيرا وخيرا جزاكم سأل الله عز وجل نفعنا لكم من معلمنا ونعلمنا ما نفعنا ورزقنا لكم علما نافعا.